بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ومع كتاب أعلام السنة المنشورة، والسؤال 49، قال: ما هو توحيد الربوبية؟ انتقل بعدما فصل في قضية الإيمان بالله عز وجل ثم توحيد الألوهية، الآن توحيد الربوبية، ويأتي بعده توحيد الأسماء والصفات. وبالكلام أو الانتهاء من الكلام على توحيد الأسماء والصفات يكون الكلام انتهى عن الإيمان بالله عز وجل، وينتقل بعد ذلك الإيمان بالملائكة. فقال: توحيد الربوبية، قال: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء، أو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. ثم أتى بالآيات. كلمة رب مأخوذة من ربا يربو، وتأتي في اللغة على معاني، تأتي بمعنى السيد، بمعنى المتصرف، بمعنى المربي، بمعنى المالك، بمعنى السيد، بمعنى المدبر. هذه 6 معاني لكلمة رب. وإذا جئت لتأخذ هذه المعاني في حق المولى تبارك وتعالى تجدها كلها موجودة. فالله عز وجل هو السيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو السيد، وهو المدبر، وهو المتصرف، وهو المالك، مالك الملك جل جلاله، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فمعنى توحيد الربوبية أن يعتقد الإنسان ويقر إقرار جازم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المتصرف، ولا يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله تبارك وتعالى أو يتصرف بغير إرادة الله عز وجل. الآية التي سنقف عندها في قوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هذه الآية جاءت على سبيل الإنكار على الكفار. هل يعني يوجد إنسان يشتبه عليه خلق الله مع خلق غيره، أو خلينا نقول صنعة الله مع صنعة غيره؟ لأن الإنسان قد يصنع، الإنسان يصنع أشياء كما نرى. طيب، هل من الممكن أن يشتبه صنع الإنسان بصنع الله تبارك وتعالى؟ علماء قالوا هذا يستحيل. قالوا لأن كل مصنوع يدل على شيء واحد، أن له صانعا. شفت مكيف تعرف أن له صانع وله مخترع، لكن يستحيل ولا يمكن أن تعرف من هو الذي صنعه. في صانع صحيح، لكن من الذي صنع لا تستطيع أن تصل إليه إلا بعد السؤال. لكن مجرد رؤية سيارة على سبيل المثال لأول مرة، رؤية جهاز لأول مرة، رؤية مكيف لأول مرة، لا تستطيع أن تعرف من هو الذي صنع، لكن بداهة ستعرف أن له صانع. بينما صنع الله تبارك وتعالى يتميز بأنه إذا رأيته يدل على أن له صانع، وتعرف أن صانعه هو الله مباشرة. على سبيل المثال أنك أحيانا تمشي مثلا أمام يعني في البحر، أو تمشي متحف مثلا أو غيره، ترى بعض الكائنات الحية، لست في حاجة إلى أن تسأل من هو الذي صنع هذه الكائنات الحية. يعني مثلا الذي لم يرى الفيل إذا رآه لأول مرة في حياته سيعرف أن له صانع وأن صانعه هو الله، لكن مش حيسأل من هو الذي صنع، سيعرف أن صانعه هو الله حقيقة. لهذا ربنا عز وجل أنكر على هؤلاء الكفار قال فتشابه الخلق عليهم، لا يمكن أن يشتبه خلق الله بخلق غيره. ولهذا اتصف المولى تبارك وتعالى بصفة الربوبية المقتضية للخلق والتدبير والتصرف في الكائنات. والآيات التي أوردها كلها جاءت فيها لفظة الخلق أو جاء فيها لفظ الرب، وكلها تشير إلى توحيد الربوبية. من الآيات أيضا قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآية هذه تأتي للإنسان في نفسه، هنا ثلاث احتمالات. أنت الآن موجود، احتمال الأول أنك أوجدت نفسك، الاحتمال الثاني أن هناك من أوجدك، الاحتمال الثالث أن العدم هو الذي أوجدك، أو كما يقولون أو يقولون الطبيعة. ثلاثة احتمالات. هو أشار في الآية إلى العدم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الاحتمال الثالث ما طرحه، إما أنك خلقت نفسك، وإما خلقك العدم، وإما أن لك خالقا. فإذا كان الاحتمال الأول باطل لأنك تعلم أنك لست أنت الذي خلقت نفسك، والاحتمال الثاني باطل لأن العدم لا يخلق، لم يبقى إلا احتمال واحد أن لك خالق يجب أن تبحث عنه. وكل إنسان بفطرته يعلم أن الله هو الذي خلقه، فإذا علم أن الله خلقه وأقر بذلك وحد هنا توحيد الربوبية. فلهذا بعض الكفرة لما سمع هذه الآية، لم يحضرني اسمه الآن، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يحكي هذا بعد إسلامه، سمعته يقرأ في صلاة المغرب عند الكعبة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير. آية بالفعل تهز الكافر هز، لأنها تحرك فيه الفطرة الحقيقية التي فطره الله عز وجل عليها، وهو الإقرار بأن الله هو الذي خلقه. فإذا لم يخلق من عدم، وإذا لم يخلق نفسه، لم يبق إلا أن يقر بأن الله هو الذي خلقه، وبذلك يتم للإنسان العلم بتوحيد الربوبية أو الإقرار الجازم بأن الله هو الذي خلقه. فإذا كان الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، لأن من صفات الربوبية الرزق أنه يرزق المخلوقات، فهو الذي له الإيجاد ومنه الإمداد، أوجد من العدم وأمد الكائنات بما يبقيها على الحياة إلى أجل مسمى. فإذا كان له الإيجاد ومنه الإمداد، من هنا يتوصل الإنسان إلى أنه لا يستحق العبادة غيره. ولهذا كان توحيد الربوبية يعتبر إن صح التعبير بمثابة المقدمة للتوصل إلى توحيد الألوهية، فلا يعبد الإنسان غير الله تبارك وتعالى إقرارا بالربوبية. فضح معك توحيد الربوبية. انتقل إلى الكلام على ضده. السؤال 50 قال ما ضد توحيد الربوبية؟ هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. يعني باختصار نختصر هذا الكلام في سطر أو دونه، شرك الربوبية يتمثل في اعتقاد أن هناك متصرف مع الله عز وجل. على سبيل المثال الذين يعتقدون أن الكواكب السيارة التي توجد حول الأرض أو في الفلك يقول لها تأثيرات ما على الأرض، ومن ضمن هذه التأثيرات أنها تتسبب في نزول الغيث أو عدم نزوله أو نزوله في هذه البقعة دون هذه البقعة، أو النجوم وما يسمى بالأبراج. يقول أن هذه الأبراج على سبيل المثال فلان ولد ما بين شهر كذا إلى شهر كذا، معنى ذلك أن حياته ستكون كذا وكذا، من غنى أو افتقار، من صحة أو مرض، من قوة أو ضعف إلى آخره. هذا تماما ينافي توحيد الربوبية، وهذا هو الشرك الربوبية بعينه، لأنه يجب على من يعتقد أن الله هو الرب وهو الخالق المتصرف أن ينفي كل ذلك عن جميع الكائنات، فلا يخطر بخاطره أن هناك كائن مهما كان عظيما له تصرف ما، سواء كان في إنسان، سواء كان في الكون، سواء كان في الأرض، سواء كان في السماء، لا يوجد. ولهذا ربنا قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يمكن لكائن ما أن يؤثر في شيء ما من هذه المخلوقات. فاعتقاد ذلك مثلا يعتقد أن هذا المريض مثلا يشفى بسبب أو أن شفاء هذا المريض معلق بيد الطبيب الفلاني أو أي طبيب كان، هذا ينافي توحيد الربوبية، لأن الله قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء بيد الله، والطبيب يعتقد أنه سبب، الدواء سبب، وإنما الفاعل الحقيقي للشفاء هو الله تبارك وتعالى. هذا يعني زيادة في التوضيح. من الآيات التي ذكرها قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. حقيقة يعني كون أن الإنسان يعيش مع هذه الآيات التي ذكرها وما شابهها تجعل توكله على الله تبارك وتعالى عظيم، وثقته بما عند الله تبارك وتعالى شيئا عظيما، لأنه إذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله، معنى ذلك أنه لا يستطيع إنسان مهما كان أن يضرك في حياتك الوظيفية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك الاقتصادية، في كل شيء يعرض لك. إذا صرف عنك رزق فالذي صرفه هو الله، وإذا جاءك رزق فالذي جاءك به هو الله. فلا نعلق بعض الحوادث أو بعض الأشياء التي تمر بنا في حياتنا نقول فلان هو السبب، فلان هو الذي فعل، فلان هو الذي فعل، هذا ينافي توحيد الربوبية. وكما ترون ملاحظ أنه قسم توحيد الألوهية إلى أكبر وأصغر، ولكن توحيد الربوبية ما قسمه إلى أكبر وأصغر، إنما أتى بنوع واحد، وهذا حكمه أن صاحبه يخرج من الملة، سواء كان اعتقد أن هناك متصرف مع الله عز وجل أو اعتقد أن هناك أو اعتقد في نفسه أنه رب، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو خضع لإنسان اعتقد أن له التصرف، هذا كله يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. أنا أسأل لماذا ما قسمه كما قسم توحيد الألوهية؟ من يجيب؟ نحن كنا ذكرنا لكي تجيبوا ذكرنا أن توحيد الألوهية يتلخص في فعل العبد تجاه الرب، وتوحيد الربوبية فعل الرب تجاه العبد. هذا ذكرت الكلام هذا أكثر من مرة. توحيد الألوهية باختصار فعل العبد تجاه الرب، كل ما يتوجه به يجب أن يكون لله عز وجل. توحيد الربوبية فعل الرب تجاه العبد، الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. فنعيد السؤال، لماذا صح أن يقسم توحيد الألوهية إلى أكبر وأصغر ولم يصح تقسيم الربوبية إلى أكبر وأصغر، أو عفوا شرك الربوبية؟ نعم قربنا الجواب يا جماعة. أيوة أنت قربت بس عبارتك ما هي واضحة، أعتقد أنك فهمت لك العبارة مش واضحة. فلا يمكن أن يقسم لأنه يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، أما الألوهية فيتعلق بالعبد، فمن الممكن أن يكون منه أكبر وأصغر، لكن الربوبية لا، لا يمكن أن يقسم. طيب السؤال 51، قال ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. إيش معنى الأسماء والصفات؟ ما معنى الأسماء والصفات؟ نعم، معناها الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات هي التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى يكون توحيد الأسماء والصفات حقيقة، يعني كما يقال زلت فيه أقدام، يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنه كون أنك تثبت لله عز وجل اسم أو وصف، هذا يحتاج إلى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة من تلك الأسماء والصفات، وكيفية إطلاق وكيفية إطلاقها على الله تبارك وتعالى. فيعني تأتي على سبيل المثال كلمة في حديث قدسي، ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، معنى الحديث، فكلمة ينزل هنا يعني العقول لا ينبغي أن تجعل هذا النزول أو تتصور هذا النزول فنزول الكائنات. وخذ من هذا الكثير من الآيات والأحاديث، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لهذه يعني خشية من حصول هذه التصورات الباطلة حول الأسماء والصفات، وضع أهل السنة والجماعة قواعد لإثبات الأسماء والصفات ولفهم الأسماء والصفات، وفيها مؤلفات كثيرة منفصلة. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام البيهقي عنده كتاب اسمه الأسماء والصفات في مجلدين، ابن تيمية عنده كتاب اسمه الأسماء والصفات، بعضهم جمع من كلام ابن القيم من كتبه كتاب سماه أسماء الله الحسنى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين عنده كتاب اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وغير ذلك. ذلك لأن هذا الباب يحتاج فعلا إلى تركيز، فأكتب معي ما يلي: 1. أركان الإيمان بالأسماء والصفات. لا، دي فقط أنا سأقتصر على ما ذكره المؤلف وأشار إليه لأنه الباب واسع جدا. أركان الإيمان بالأسماء والصفات لها ركنان: الأول الإثبات، الركن الأول الإثبات، وهو أن نثبت الأسماء والصفات الواردة في خطاب الشرع كتابا وسنة. أعيد الكلام مرة ثانية: الإثبات وهو أن نثبت الأسماء والصفات الواردة في خطاب الشرع كتابا وسنة مع التخلي عن محذورين. واحد: التكييف، وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها، وهذا يقتضي إثبات العبد للصفات دون أن يسأل عن كيفيتها، فلا يسأل كيف ينزل الرب ونحو ذلك. لأن الصفة تابعة لموصوفها. نرجع ثاني: وهذا يقتضي إثبات العبد للصفات دون أن يسأل عن كيفيتها، فلا يسأل كيف ينزل الرب ونحو ذلك، لأن الصفة تابعة لموصوفها. باء أو اثنين حسب ما بتكتب أنت. التمثيل قلنا يقتضي التخلي عن محذورين: الأول التكييف، والثاني التمثيل، ويقال له التشبيه، ومعناه تشبيه صفات الله بصفات المخلوق، كما يقول أو كمن يقول يد الله كيد الإنسان أو نحو ذلك. الشيء الركن الثاني النفي، وهو أن ننفي أو أن ينفي المؤمن عن الله ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب التخلي عن محذورين: أحدهما التحريف، وهو تغيير أسماء الله تعالى عن حقائقها، كمن يقول استوى بمعنى استولى. الثاني التعطيل، وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى. وجمع الله عز وجل بين النفي والإثبات في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يجعلها أهل السنة والجماعة قاعدة في كل ما يعرض عليك من الصفات، فإما أن تكون نفيا وإما أن تكون إثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. لنأتي لنشرح هذا الكلام. الركن الأول من أركان الإيمان بالأسماء والصفات هو أن تثبت كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. قال: وهو السميع البصير، قال: وهو العلي الكبير، إن الله كان عليما غفورا، عليما حليما، ما شابه ذلك. يجب أن توقن بهذه الأسماء وهذه الصفات. سيأتي الكلام على التفريق بين الاسم والصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. يجب أن تثبت كل ما ورد في القرآن ورد في السنة من هذه الأسماء وهذه الصفات، لكن يعني تنتبه إلى شيئين. قال: يتخلى عن محذورين. التكييف، تكييف معناها يأتي وصف ذاتي لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل له يد، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان. هذه صفات لله، صفة لله عز وجل هي اليد. كيف يحصل التكييف وكيف يحذر منه؟ التكييف معناها أن الإنسان يتخيل أن هذه اليد لها شكل معين دون أن يحدد ما هو هذا الشكل. قد يكون هذا الشكل مش موجود في الواقع، لكنه تخيل أن لها كيفية. فهذا لا يجوز. إذا أثبت لله عز وجل صفة اليد تكيل كيفيتها وحقيقتها لله تبارك وتعالى لسبب واضح ظاهر، وهو أن كل موصوف أو كل صفة تابعة لموصوفها. مثال: الإنسان له عين، والسمكة لها عين، والكلب كرمكم الله له عين، والحمار كرمكم الله له عين. كل واحد من هذه الأربعة عينه تختلف عن الآخر. كذلك مثلا الكلب له عين والإنسان له يد، والإنسان له يد، لكن يد الإنسان تختلف عن يد الكلب. فكل صفة تابعة لموصوفها، وأنت لو لم ترى يعني كلبا لما تخيلت كيف تكون يده. أحل لو واحد قال لك الطائر له يد، تقول وين يده؟ ليست له يد، إنما له جناح مكان اليد. لو واحد قال لك أرسم طائر وأرسم له يد ما عدا سوى الأجنحة، لا تستطيع أن توجد له يدا، لأنه ليس له يد في الأصل. فكل ذات صفاتها تابعة لها، وكل صفة تابعة لموصوفها. نحن لم نرى الذات الإلهية، ولم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية ذاته، فكيف يأتي إنسان ليكيف صفاته تبارك وتعالى؟ هذا يستحيل. لأنه إذا كان ليس عندك تصور للذات الإلهية فلا يمكن أن تتصور صفة من صفاتها. كما لو أتيت بمسمى مخلوق لم تره ولم تسمع عنه فلا يمكن أن تتخيل كيفية شكله. أو إذا قلت لك له يد وله رجل، لكن لا يمكن أن تتخيل كيفية رجل هذا الحيوان. الآن على سبيل المثال الديناصور، يقول حيوان منقرض من الحيوانات الضخمة. الصور والرسوم التي نراها هذا من تخيل الإنسان فقط. ما في إنسان من في هذا العصر رأى ديناصور أمامه. فكون أنه يجعل له عنق كبير ورأس كرأس الجمل ورجل كرجل الفيل ما شابه ذلك، هذا تركيب لأشياء مرئية. رأى رأس الجمل ورأى عنقه ورأى رجل الفيل ورأى عين الديك ورأى، فجاب هذه الأشياء وركبها وتخيل أن الديناصور كان بهذه الصفة. ما معناها أي تخيل يخطر ببالك في صفات الله تبارك وتعالى لا يعد أن يكون عن مخلوق رأيته أو سمعت عنه. والله عز وجل ليس كمثله شيء. فما دامت الصفات تابعة للذوات ونحن ليس لنا خبر، ليس عندنا خبر بكيفية الذات الإلهية، فلا يمكن أن نكيف صفة من صفاته. هذا الكلام جعل بعض الفرق التي تريد أن تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون مشابها للمخلوقات، فقالت ليس له يد أصلا، لأن اليد لا يمكن أن تكون إلا جارحة كيد الإنسان وكيد أي بهيمة أخرى، فلا يمكن أن يكون له يد. وأخطأوا في هذا، لأن الله أمرنا بأن نثبت له من الصفات ما أثبت لنفسه فنثبتها. ولكن إذا دخلنا في قضية الكيفية نقول هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى. وهذه هي القاعدة التي وضعها الإمام مالك وقبله أم سلمة وحفصة بنت عمر وشيخه الزهري وغيرهم، يعني شيخ الإمام مالك، عندما سئلوا عن الاستواء جاء واحد قال كيف استوى، وخلاص وعنده تخيل، يعني يريد أن يكيف الاستواء للذات الإلهية، وخطأه أساسا عندما لم يفهم قضية أن الصفة تابعة للذات وأن الذات ليس عنده علم فيها، فكيف يحاول أن يكيفها؟ وجاء وسأل هذا السؤال الإمام مالك في المسجد. يأتي رجل هذا يدخل الإمام جالس في الحلقة مع طلبته، يقول يا إمام، الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، أخبرني كيف استوى. قال فالإمام مالك سكت وجعل يفكر حتى علاه العرق. قال فالإمام مالك سكت وجعل يفكر حتى علاه العرق، يعني هذا الكلام ما تعتقد أنه كان عجز عن السؤال، ولكن هيبة أن يتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، وجاء في نفسه وعظم في نفسه كيف يسأل إنسان مثل هذا السؤال. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ومن الله البلاغ، وعلى الرسول الرسالة، ما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من المسجد. الاستواء معلوم، كلمة استوى معلوم، نعرف ما معنى استوى في لغة العرب، الاستواء معلوم. قال ولكن الكيف مجهول، في رواية الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، ما أراك إلا مبتدعا فأخرج من المسجد. وهذا الكلام ذكر عن أم سلمة وغيرها من الصحابة، وذكر كذلك عن مشايخ الإمام مالك، فوضعوا هذه القاعدة أن الكيفية لا يعلم بها أحد إلا الله تبارك وتعالى، للسبب الذي ذكرناه من أن الزوات أو أن الصفات تابعة للزوات. هذا معنى أولا التخلي عن محذور التكييف. الشيء الثاني التمثيل أو التشبيه، وهذا أخطر من التكييف، لأن التمثيل معناها أن الإنسان عندما يسمع يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، يقول أن لله يدان كيدي الإنسان، فخرج عن قضية أن لها كيفية إلى تشبيهها بكيفية واقعية موجودة ملموسة، وهذا أشد خطورة من التكييف. وأيضا الجواب عنه ما ذكرنا قبل قليل في قضية أن الصفة تابعة لموصوفها، ليس كمثله شيء. فإذا قال يد الله فوق أيديهم وقال لما خلقت بيدي، فجاء إنسان وقال لله يدان كيدي الإنسان، هنا يكون قد كفر بهذه الآية، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهذا جعله يشبه إنسانا له يدان. الركن الثاني من أركان الإيمان بالأسماء والصفات النفي، وهو عبارة عن أن تنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. على سبيل المثال لا تأخذه سنة ولا نوم، الله عز وجل نفى عن نفسه أن تأخذه سنة، والسنة هي النعاس أو النوم الخفيف، ولا نوم، فهذه من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. وفي هذا يجب أن يتخلى الإنسان عن محذورين أيضا، التحريف وهو تغيير أسماء الله تعالى عن حقائقها، كمن يقول استوى بمعنى استولى، وهذا يأتي في النفي ويأتي في الإثبات، لأن الأربعة هذه حقيقة توضع في بعد النفي بعد النفي والإثبات للأسماء والصفات، تتخلى عن هذه الأربع في كلا الركنين. نسأل سؤال لا تأخذه سنة ولا نوم، ممكن واحد يقول لك إذا كان نفع عن نفسه السنة وهي النوم الخفيف من باب أولى أن يكون ليس من صفاته النوم، فلماذا نفى النوم أيضا؟ لعل هذا السؤال له إجابة مشهورة. نعم طيب عايزين إجابة أحسن من كده شوية. ها؟ لا ما قلنا الأخف هو النعاس والنوم أثقل صحيح. طيب إذا نفى الخفيف ينبغي أن يفهم أن الثقيل أيضا منفي، فإذا كان لا تأخذه سنة من باب أولى أن لا يأخذه النوم. واحد ممكن يقول كده، ولا إيش رأيكم؟ كيف ما فعل؟ ما هذا الكلام صحيح بالمناسبة، لكن هو التعبير بتاعه شوية مضحك. يعني واحد يقول رأى جندي حارس يكون واقف 10 ساعات أو 12 ساعة دون أن يتحرك، هكذا عمله قدام أي بوابة من البوابات. يقول هذا الحارس مستيقظ وحواسه كاملة 100%، ولكن فجأة يسقط ليس مغشيا عليه وإنما نائما. فمن الممكن للإنسان أن ينام دون أن ينعس من شدة الإرهاق، وهذا مشاهد بدون نعاس ينام مباشرة. فلهذا استوجب أن ينفى الشيئين السنة والنوم. التحريف مثلا تأتي كلمة فيزيد عليها حرف أو ينقص منها حرف بغية أن يبدل معناها، فقال استوى قال معناها استولى. التعطيل يجعل هذه الأسماء أو الصفات يجعلها خاوية من معناها، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. بعض الفرق الضالة يقول إذا قلنا أن الله سميع بصير متكلم ما شابه ذلك، يقول كل صفة هذا معناها تعدد الآلهة معناها، فيجب أن تكون هذه الأسماء ليست لها معنى، مجرد أسماء لا تحتوي على معاني، كأسماء البشر. يجد واحد اسمه كريم وهو بخيل ما شابه ذلك، معناه كون أن الإنسان اسمه كذا اسمه محمد أو اسمه أحمد ليس معناه أنه محمود السيرة أو أنه أكثر حمدا لله من غيره، قد يكون اسمه أحمد وكافر بالله عز وجل، فالاسم في هذه الحالة ليس له معنى. فهؤلاء يريدون أن يجعلوا أسماء الله وصفاته كهذا الكلام الذي ذكرناه، فيقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فهذا من أخطر الأشياء أن تعطل الأسماء والصفات عن معانيها. في سؤال هنا في قبل أن ننتقل إلى السؤال الذي بعده، ومن كلام جديد فيحتاج إلى هضم شوية، ثقيل شوية الكلام. هذا كلام خطأ وهذا خطير جدا. أو يقول مثلا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فيشير بأصبعيه، هذا لا يجوز. أو يقول ينزل فيشير بيده، هذا لا يجوز، لأن النزول نحن نقول كما يليق بجلاله، استوى استواء يليق بجلاله، وهكذا في كل الأسماء والصفات التي يعني تحتمل التكييف وكيفها بعض من ضل أو أضله الله عز وجل على علم، عياذا بالله. لا ما يجوز يا شيخ، ما يجوز هذا. أنت قلت أصبعين، طيب لما تشير بأصبعك إيش معناها؟ معناها كيفت أصبعي الله عز وجل أصبعيك. نعم. في حد عنده اعتراض على الكلام هذا ولا ما لكم تتبسموا؟ طيب لا احنا كده وايد خطأ كبير هذا. هذا خطأ كبير جدا. أنت الآن من خلال الكلام اللي ذكرته لك يجوز ولا ما يجوز؟ خلي كلامك. طيب يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يطوي الأرض بأصبع والسماء في أصبع وكذا في أصبع يذكر الكائنات، هذا معناه أن قضية الأصبع لا يمكن أن تكيف، والذي يكيف يكون قد انحرف في هذا الأمر، انحرف في التوحيد الأسماء والصفات. سؤالك نحن في بداية الكتاب قلنا هذا العلم من الواجب العيني الذي لا ينبغي لمسلم أن يخلو عنه، لكن من تقصيرنا في طلب العلم. وانظر إلى الآيات التي أتى بها المؤلف في هذا السؤال، قال كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذا جمعت هذه الآية للآية الأخرى ما يكون عندك أي إشكال في قضية الأسماء والصفات اللي هي ولا يحيطون به علما، تجمعها مع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأي صفة تعرض عليك وأي اسم الأسماء الله يعرض عليك لا يمكن أن يخطر ببالك قضية التكييف ولا التشبيه ولا التعطيل ولا التحريف، لأنه قال لا يحيطون به علما انتهى. فهذا الذي كنا ندندن حوله في جملة واحدة جاءت في كتاب الله عز وجل. إذن نلخص الكلام على الإثبات والنفي في أركان الإيمان بالأسماء والصفات، ممكن نلخصها في كلمتين: إقرار وإمرار. إقرار وإمرار. الإقرار يشمل إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، فنقر بكل ما ورد في الكتاب والسنة من نفي وإثبات. والإمرار نفي أو البعد عن هذه المحذورات التي ذكرناها من التعطيل والتشبيه والتفييف والتمثيل إلى آخره. واضح الكلمتين دي الوضحات؟ السؤال اللي جاء جماعة طول معانا، ايش رأيكم؟ لأن أخاف المصلين يأتوا فيحصل تشويش. نأخذ نص، كمل النص المرة الجاية ولا كلام على الأسماء؟ ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ممكن نأخذ جزئية، وهذه ممكن أن تندرج تحت السؤال السابق اللي هو ما يتعلق بالأسماء. احنا كلامنا كله كان عن الصفات، الأسماء لماذا وصفت بأنها حسنى؟ الأسماء الحسنى ذكروا لهذا أسباب ثلاثة: واحد، لأنها أسماء حقيقية تدل على ما تضمنته من صفات وليست مجرد أسماء خالية من معانيها. اثنين، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية يجب الوقوف عندما جاء بالكتاب أو جاء في الكتاب وفي السنة. أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف عندما جاء في الكتاب والسنة. ثلاثة، وصفت بأنها حسنى لأنها حسنة من جميع الوجوه، أي بالغة في الحسن، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة. جاءت بصيغة مبالغة. فمثلا ما يقال راحم، إنما يقول رحيم، ولا يقال سامع إنما سميع. ممكن تأتي سامع لكن الصفة سميع، أو الاسم مثلا كريم، غفور. هذه صيغة المبالغة خمسة، تعرفوها ولا؟ صيغة المبالغة المشهورة أيوة، تأتي على هذا فعول مفعال فعول فعل على سبيل المثال. يعني مثلا غفار، هذه فعال، غفور فعول، وهكذا. فغالبية الأسماء جاءت بصيغة المبالغة لأن الأسماء بالغة في الحسن، فهي تضمنت المعاني التي جاءت فيها، فكل اسم يدل على معناه حقيقة في المولى تبارك وتعالى. فما قل رحيم معناها رحمته بالغة، بأنه موصوف بالرحمة وما إلى ذلك. هنا نلخص شيئين، أن الأسماء تدل دلالتين، تدل بلفظها على الله تبارك وتعالى، معناها علم على الله عز وجل، يقول الغفور الرحيم، فهذا اللفظ علم على الله عز وجل، وبمعناها تدل على صفة من صفاته، بلفظها تدل على أنها علم على الله عز وجل، وبمعناها تدل على صفة من صفاته. فهو الرحيم معناه موصوف بالرحمة، الغفور موصوف بالمغفرة، وإلى غير ذلك من الأسماء. ولا يمكن أن تجد اسم مثلا لا يتضمن صفة من الصفات، لا، لابد أنه بلفظه يدل على الله عز وجل، فتقول الغفور هو الله، وأنه موصوف بالمغفرة. فما تجد اسم لا يدل على صفة إلا الاسم الأعظم الله، لأن جميع الصفات ترجع إليه. هذا إذا قلنا بأنه ليس بمشتق، لأنه في خلاف هل هو مشتق أم غير مشتق، هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.